لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وحن شاء الله تعالى نكور من ضنا من أحكام زكاة الفطر قدام نقص ودود هاي وحن نقص وقالان ترنمرك كتاب فتح العلام للشيخ محمد بن حزام حفظه الله تعالى. رسوله صلى الله عليه وسلم وحن نوت المامي إن يفر الكتيدتك مسلمين زكاة الفطر كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما متفق عليه. وحول مركا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر رسولك أيا فر ليالي زكاة لويق أن زكاة الفطر وزكاة أفركوي رمضان مركا لقاء أفريه رمضان تويد ما تويد لشرعي صاعا من تمر صاع تمرأة أفر مبد أيا صاع لمركا أفر صعب ويولح لحاذا قف قعنتي سواني آدو وينين آدنا ويرين أو صاعا من شعير أما صاع هذا يعنتين كلا والله بحين كرقوت الغالب كاون تمامدنا إن شاء الله تعالى. على العبد والحر الضوان كي يحرت والقلي وكفر لي رسوله صلى الله عليه وسلم والذكر والأنثى لبي يردك به والصغير والكبير مذير يمدوين من المسلمين يا مسلمين تأمرك وأمر بها وحامر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة إن لبحيه انت ندتك صلاة عيدة وبحيه متفق عليه. وعكر ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر رسوله صلى الله عليه وسلم فر ليالي زكاة اللويق أن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين حكمة الله فر ليالي ومحي إلو شرعي قفك صومنا أي كطاهرين إيسا اللغوية يرفث كمرك انتو وصون كيسو وحي كدعي اللغوية يخلضا أي إلهي سبحانه وتعالى وكطاهرين يا مرك زكاة معنى ذا وصاص وطهارة ويزكاة قفك الدم بيقوا لك طاهرين يا مرك وعكل الله شرعي انتو سنما هو طعمة للمساكين ذاتك مساكين تاني القوضية وما لنتا ذاتك مسلمين تا أنا كل حقا جونين ويقونا ينستان وإلا عيدان ذاتك مسلمين تفرحات ذاك لقب قلان فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة قفك قتا صلاة عيد كور وزكاة لقاء أقبلي ومن أداها بعد الصلاة صلاة كدب قفك قتانا فهي صدقة من الصدقات وصدقهم صدقات كمذا كان سحمي سمركا كالزكاة وحوي لا يغنى زكاة الفطر صلاة عيد كور البحيوي رواه أبو داود بن ماجه وصححه الحاكم. وكالزكاة الفطر حكم كيقوى فرلوي علمنا يسكوا في قصيرة ناعسي يكوا جويس زكاة الفطر وحيكوا جويس هين لقب حيقف قصة مسلمة هيا راضي هوين هذا اللب ها هذا ندق ها هذا أغون ها هذا عدة يعني ولي قوة مال كيس يعني ما حقوها يسامن نفقدي سيكوا جبتي أيا بحني سمرك قال كانوا واجب كماها وإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم من المسلمين المسلمين تكم إذا مركها أدونك لكن هو اللي يقول لي مركا أدونك مسلم كا هو اللي يقول لي هاي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر أدونك لقو ما لها السكو إلا زكاة الفطر موياني تاسم بل يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. من تبرع بمؤنة إنسان فهل تلزمه فطرته قفك قفك لك التبرع إنه بيليه إلهي الدراد وحسيني هذا واجبكما إلهي الدراد وبيليني يا مرك أو حسيني ميك واجب تزكاة فطر دينين وكبحي مرك صحيحة واجبكما نفقدي سبب واجبكوا هيني زكاة الفطرنا سيقو واجب مرك قولك سمرك صحيح ومحيط ضابطك قفك مرك العرين زكاة الفطر ويكو واجبتي وغني بي باب كل مركز لمير زكاة الفطر وحي علماء المامين قفك هديء ملكيه أن يملك فاضلا عن قوته وقوت من يلزمه نفقته ليلة العيد ويومه ضبطك وكوي هديء قفك هيو وحدار وحي عني لها إساق أي عدة أي واشب كتهي بي الكيدو هبينك عيدة أي مالنت عيدة وحكا دار هديء هيو واو بحنية حتى هديء كيرتها وحويان ويموتك ليايتها واو بحنية مركز مالنتا عيد يهبينك عيد وحي اد عني لهيد ددك كوغو واجبي نفقدودنا اد سين لهيد وحي دهر واد بخنيسا ماركا وحا وي واجب يكون غنس زكاة الفطر إلمها علاش كتير كور واجب يكون تيس صحيح واجب كم أمر وأي إلمها سي ما أصاب حبا أحكام الدنيا ما قادنا إياه مركب واجب يكون غنس يسين لقب حيا عنتوين كلا قب حنا زكاة الفطر ذا محاكم إذا وحاكم إذا تمرته زبيبك بركة هذا يعني فرقة أنت سأدل لك كسر تمرك هدي يعني قف وحوي وحيابك لو بحي قوت البلدة وحيالها ضدك وضدك هاتشو غاي آذو عناني غالبك سا صحيحة ويكبدي سامرك لكن واحد القوتين ويهوي ضد تراك وروحا بحنا مثلا لوس وكلا لوس كلا ما قوته ضد تراوحا بحنا يا كور مثلا وحوي صنكر وكلا صنكرت لا ما قوته لكن عنتوين كلا قوته إما كودن كينا نكلم حال لا قوته بريسك تغيغ ذا بوضا ذا أما هرورك وحيالا نوع سي غالب مرك وقد بحنا يسامرك تمرت وحيا بها سوكلا آد لعنا مركا دوتك نوايا دعنا لعاق ما لقوب بحين كراز زكاة الفطر ذا مبنانا وهي نبي صلى الله عليه وسلم حلو ضعمة للمساكين دوتك مساكين تا عمت الله سيني وي إنو درقان بالدوني حكمة اللو شرعي واتاويا مركا قولك صحيحة مبنانا كان قودي ميسو هدل عاكو بحسو وانا عمتكم بحسو مركا ويا حديث ابن عمر يا حديث أبي سعيد بن تلونور كا قدر كلا بحنا يا واجب كاي تاي وين تين لك وحوي وصاع أفر مدويا أفر صعب أي قف كسل لك بحنا يا تمن قيس كنا دو تمن قف ياي أفر تن صعب بتك بحنا ورد حدا هذا قف أنا قاعد تسوى دو هني أنا ويرين بحب كيلوها قل بطل صعب بتك بحنا سمرك قف قاعد تسوى حدا هذا هاي أيوم بأفر ترى قف كست كدريا أساسوي أنت نوافضيد ويه حبك كيلو ويه حبها ميزانين به ساعة صمد بحنا سمر هدي قفك وككرية كورن هدي وككرية شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه وحط الإمام يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء إن كل صدقاته كدرنا خير ويه مرك قرمي واجب نقول إنسان زكاة الفطر ذين لبحيه وحي واجب نقول إنسان زكاة الفطر ذين لبحيه عاد مرك قد عادها بينك عيدا قولك صحيح وصاص مركاسي واجب نغانيسا انت سو قاعدي مركاسي كو واجب يسامرك وقتك فضلك بدن لين لبحيانا وقبل صلاة العيد صلاة العيد كهر انتان لبحيوي انو قفك وبحيو وقتك سي يعني وحي وقت يادي هذا الفضل بدن مرك صلاة العيد كدب هدي قفك وبحيانا واو كدن بابا يا مركا واو كدن بابا يا مركا والنبي صلى الله عليه وسلم حينا امري ان لبحيو صلاة عيد كهر كدب لك واو كدن بابا يا ما انت عيد هدو كدب لك كهر قف حرام وي تانا واو كدن بابا يا مركا ما بنانا وانا اللي قول ايه واينو بحيو حقي فقر ذوي واينو توبت كانو وإله سبحانه وتعالى حقي سينا استغفاري الندامة والله ما دمركا زكاة الفطر ذا ملقاه الرئيسين كرا وقت جيدا مبنانين زكاة الفطر ذا لقاه الرئيسين وقت جيدا ساس مركا وين لبع عشوه يمالين أي صحابة غير لقاه سوري مركا كما في صحيح البخاري قال النافع وكان ابن عمر رضي الله عنه يعطيها للذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ابن عمر باب حنشري ذاتك أقبل مساكين تسينشري عيد وحوي كور مالين أما الله بعش كور marka waa hadii loo baahdo weeyaan wadadkii fuqaradi meel fog ay joogan oo la gaarsiinayo saxaabaduna saas marka ku kaliftay si loo uriyo wadadkii loo gaarsiyo ayaa marka waxa weey ku kaliftay hadii marka xaajay keensanayso saas marka weyn la sameeyo weeyaan zakatul fitr la ahkaan kadi inta saakamida in lagu dadaalo in la fudaydsan waa shay waajib oo dadka saaran weey muslimiinta qof kastana waxa weey وواجب سنة هذا يري هدوين عدة نفقدي سيكو واجبته أي أنا وحوي أي كو واجبه سا مركين لقود ذالو أيام أول سبح ينكر لكن صبح حافظ لبضان أرور توري قف هدي وكيلنا أي مثلا قف كمسكين كو فقي قف وكيلنا أي عادي ويقول لو قدي بكرا قف كصبح حورا قرابة نين لو قادوا وي قرابة أدات سيسو وصدقة وصلة وأنا صدقة وأنا قرابة حريدوا وي dadku tanay sameynayaan abuu intuu soo qaado ininkiisa weyn u dhiibay ama islaanta u dhiibay islaantuna waa ninka weyn baan u dhiibay ininka weyn ka yar saa la isugu wareejinayo xaafadii khuraafaad wey waxaas haddii qofku uu hayo maalinta ciidda iyo habeenka ciidda wax dhaafsiisan cuntadooda markaa way ku wajibaysaa marka in lagu dadaalo wey zakaatulfitr ya qofku haddii uu deeb bixin karayo isla waa bixin kartaa yacni nimanka gacanta waxba keena waa maan karaa marka لا ما يصير شلون شكر ما كانت بحالهم افر صعب ان بتصاو درسان دين توفضيت ده صدع عن اسكي كو قياسا علم الغر عن اسكي بيها كل احترا كاوي تا صدع وين ما تير ويو تير بعد افر تير واستغيسان لكن كانت كفيعن وحين نبي نوت لمي صلى الله عليه وسلم اي امر المتوفره كانت قف هاني كانت سو ادنا وينين ادنا ويرين افر تير مقدريا taas waa maxamed afar kale taasina waa cali tanna waa faadumo saas loo tirinaya marka saas loo bixinaya marka wallahu aalam sallallahu alayhi wa sallam